أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا فرغنا من سورة البقرة الزهراء الكبرى، السورة التي فيها أصول العلم وأهل العلم الحقيقيين والذين انحرفوا صفاتهم في صدر السورة، وما فيها من المعاني العظيمة في العلم وفي التزكية وفي غيرها. واليوم إن شاء الله نبدأ في الزهراء الصغرى، وهي سورة آل عمران، وهي قرنها النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بأختها فقال الزهراوين: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وفيه بينهما من التشابه في المواضيع شيء كثير، وإن كانت الزهراء الصغرى على النصف من الزهراء الكبرى، فعلى طبعة المدينة رحمك الله الزهراء الأولى تقريبا 50 وجها، وآل عمران 25 وجها، فهي تقريبا على النصف منها، لكن المعاني متقاربة. وإن كانت آل عمران قليلة الأحكام، إلا أن فيها من العلم والتزكية أمر عظيم. وفي من التشابه أن سورة البقرة ركزت على أمراض اليهود والرد عليهم، وسورة آل عمران ركزت على أمراض النصارى والرد عليهم، وهاتان الطائفتان هما أعظم الفتنة على المسلمين منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: تتبعون سنن من كان قبلكم؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني البلاء الأكبر يأتي منه. والأمر الآخر أنها أيضا آل عمران لها خواتيم كالبقرة، فالبقرة لها الخواتيم العظيمة، وآل عمران أيضا لها خواتيم، وهي العشر الأواخر من آل عمران. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نوم الليل يقرأ العشر هذه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. وفيها أيضا أن البقرة فيها بعض ما حصل في الأمم قبلنا في قتالهم، مثل قصة طالوت وبعض القصص في القتال، وهذه أيضا آل عمران حصلت فيها قصص القتال في هذه الأمة، وخاصة أحد، فإن النصف الأخير من آل عمران أو يعني الربعين الأخيرين أو تقريبا يعني هي 200 آية من 120 إلى آخرها، يكون 5 كلها في أحد إلا الخواتيم. ولذلك لما سئل عبد الرحمن بن عوف وقيل له: أخبرنا عن أحد، قال: اقرأوا من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخر السورة. وفيها أيضا مسألة العلم وخاصة آداب العلم وطريقة المناظرة في العلم وإفحام المنحرف عن الطريق، لأن أصل هذه السورة وصدرها نزل بسبب وفد نجران وهم من النصارى، جاءوا تقريبا مجموعة كبيرة منهم، أظنهم قرابة 60 رجلا أو 80 رجل، وجاءوا في السنة 9 من الهجرة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، وكان فيهم 14 رجل من أشرافهم، وكان في 14 3 إليهم يؤول أمر هؤلاء النصارى كلهم، ففيهم العاقب وهو أمير القوم وهو الذي يعود إليه أمرهم كلهم سيدهم، وهذا اسمه عبد المسيح، وفيهم الأيهم وهو أيضا من زعمائهم، وفيهم رجل اسمه الحارث بن علقمة وهو الأسقف والعالم. فالمقصود أنهم قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أجمل هيئة، عليهم الحبرات والأردية لأن نجران كانت حاضرة وفيها تجارة، وكانوا قدموا في صورة مهيبة وجلالة، وقدموا بعد صلاة العصر مثل هذا الوقت، وصلوا في جهة المشرق. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكروا في السير قال دعوه، لأن النصارى يزعمون أن قبلتهم جهة الشرق، وبعضهم يعتل بمريم أنها اتخذت مكانا شرقيا، فيكون المسجد النبوي قبلته جنوب، وهم صلوا باتجاه البقيع هكذا الجهة الشرقية. ثم مكثوا أياما في المدينة وهم كل يوم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطرحون الشبهات، وهو عليه الصلاة والسلام يدمغها بالحق الساطع الواضح. ومن شبهاتهم أنهم قالوا: ألم يقل ربكم، ألم يقل الله عز وجل في كتابكم عن عيسى إنه كلمة من الله وروح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. قالوا: هذا الذي نريد، حسبنا هذا، لا نريد إلا هذا، إنه روح من الله، أي هو جزء من الله كما يزعمون. فرد الله عليهم ردا عظيما. المراد أنه بعد نهاية الأيام هذه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمباهلة، لأن تقطعت حججهم وتبين أنهم أهل جدل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوكم الآن للمباهلة. ولذلك صدر هذه السورة تربي طالب العلم والمؤمن في طريقة الرد على الخصوم، أنها يأتيهم بالحجج ثم لا بد أن يضع حد حتى لا يسترسل فيه، وأيضا طريقة السلامة من شبهاتهم. ولذلك صدر هذه السورة مهم للغاية خاصة في زماننا هذا، في الوقاية من شبهات الخصوم وطريقة الإفحام. فأنزل الله عز وجل بعد ما بين ووضح أن عيسى إنما هو عبد أنعم الله عليه، ومثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون، كذلك عيسى مخلوق من مخلوقات الله، ليس ابنا لله وليس شريكا لله في الألوهية على حسب اعتقادات الفاسد. قال عز وجل: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي ندعو، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لأن صاحب الضلالة يدري أنه الكاذب. فيروى أنهم في البداية قالوا نعم، ثم بعد ذلك لما تراجعوا فيما بينهم قالوا: الرجل صاحب حق، وإن دعا عليكم أهلككم، لكن اتفق معه على صلح أن نعطيه في صفر وفي يعني كل 6 أشهر نعطيه 2000 حلة من حلة النجران ونبقى على ديننا. فصالحهم عليه الصلاة والسلام وأقرهم إلى أن أخرجوا فيما بعد. فالمراد أن صدر هذه السورة في الرد على النصارى وأيضا في الشبهات الأخرى. النصارى الآن نموذج لقوم ضلال، وليسوا مثل اليهود اللي هم ضربوا في صدر البقرة، نموذج لقوم مغضوب عليهم، يعرفون الحق ويحرفونه. هؤلاء قوم يعرفون أيضا الضلال لكنهم في ظلمة الجهل والضلالات والعناد أيضا، فهؤلاء نموذج وأولئك نموذج. وفيها أيضا طريقة الإجابة عليه. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أيضا مثل الصدر الذي في الزهراء الأولى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا رد على النصارى، لأن هذا الآن وعلى الضلال، لكن لأن نزلت فيه لأنهم الآن يقولون عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ودائما إذا أي طائفة أفردت لها إله فنقول لهذه الطائفة كما قال الله في سورة الرعد: قل سموهم ائتوا لنا بآلهتكم. نحن الآن نقول الله هو الإله الحق الواحد ليس له شريك، فنحن نسمي إلها فنقول الله لا إله إلا هو، نوقن أنه لا أحد يستحق الإلهية غيره. ثم نقول عن إلهنا نحن الحي القيوم، فهل إلهكم معاشر النصارى هل هو حي له الحياة التامة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم ولا يلحقها سنة ولا يلحقها نوم؟ هل هو كذلك؟ هم هذا الحق يدمغهم. حتى عيسى عليه السلام حياته مسبوقة بعدم وملحوقة بموت، وفي أثناء ذلك يدركه السنة والنوم وأعراض البشر. فهذا رد بالتلميح، كما أنت الآن عندما تقول: أما أنا فإني أعتقد أن ربي مستوى على عرشه باين من خلقه متحلم بصفات الكمال ونحو ذلك، وتذكر عقيدة في ضمنها أن هذا اللي أمامك أنه يندمر، هو هذا ربه يعتقد أنه في كل مكان. إذا كان ربك أنت اللي تعبده فوق العرش، فهذا ربه في الفرث والكرش، في كل شيء ربه، حتى في الفرث وفي الكرش وليس في العرش عنده. فإذا ربك غير ربه، فأنت تذكر أن ربك أين هو. هذا أيضا من مناسبة الافتتاح بهذه السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه هذان الاسمان العظيمان ذكر هنا وفي الزهراء الأولى، الحي القيوم، وتقدم شرحها في آية الكرسي، الحياة التامة والقيومية التامة. وقلنا إن من أوضح ما يفسر القيوم قول الله عز وجل: فمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يعني الله عز وجل من قيومية التامة التي يستحق بها الألوهية أنه قائم على كل نفس، وليست أنفس الثقلين فقط، كل نفس هو قائم عليها بما كسب، ويعلم مستقرها ومستودعها ورزقها وأجلها، كل شيء يعلم. وهذا لا يكون لا لا ليس إله يدعى يزعم له أنه حي وقيوم. ثم قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. الباء هنا إما أن الكتاب متضمن للحق، مثل ما تقول: جاءني كتاب فلان بخبر كذا، فهو يقول نزل عليك الكتاب بالحق، أي متضمن للحق. وإما أن يكون نزل عليك الكتاب بالحق أي مع الحق، كما سيأتي أنه أنزل الكتاب وأنزل الفرقان وأنزل السنة وأتيت الكتاب ومثله معه. والباء أيضا عند العرب قد تكون بمعنى مع. وإما أن يكون نزل عليك الكتاب بالحق أي بالاستحقاق، وليس الله يجب عليه شيء لكن أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل. والباء لها معاني كثيرة كلها تصلح. نزل عليك الكتاب بالحق، ونزل بالتفعيل والتشديد معناها من معانيها التنجيم وأنه منزل، وكما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. مصدقا لما بين يديه، وهذا رد على كل الكفار أن القرآن لا يختلف عما قبله في أصول الشريعة. إذا كان الجو بارد خفوا مكيفات. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا فيه خطورة، أن أحيانا اللي يناظر طائفة مخالفة له قد ينكر حق عندهم، ولذلك يقول العلماء: كم ضاع بين الطائفتين من الحق. فربما يأتي أحد يناظر النصارى وينكر الإنجيل، الإنجيل في أساسه وليس بعد التحريف. فلذلك أمر المؤمنون أنهم مع بداية مناظرة النصارى تقول: آمنت بالتوراة وآمنت بالإنجيل وآمنت بموسى وآمنت بعيسى، ولكن أنتم لستم مؤمنين به، هو بريء منكم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. ولذلك هنا قالوا أنزل التوراة والإنجيل، رغم أن المجال هنا مجال نقاش مع أهل التوراة والإنجيل. قال: من قبل هدى للناس، أيضا التوراة والإنجيل كانت هدى للناس في زمانها، وأنزل الفرقان. ما الفرقان هنا؟ الفرقان هنا يعني تنوعت كلام العلماء فيه، لأنه قال نزل عليك الكتاب يعني القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان. فمنهم من قال إنه رد مرة أخرى على القرآن، لأنه ومنهم من قال إنه أنزل الفرقان في هذه الكتب. هذه الكتب لما ذكرها وخاصة الثلاثة هذه ذكر أنه أنزل فيها الفرقان، يفرق بين الحق والباطل والمحكم والمتشابه والضلال والهدى. ومنهم من قال أيضا وكلها صحيحة، منهم من قال أنزل الفرقان في غير الكتب، مثل ما أنزل الفرقان يوم بدر وسيأتي هنا في هذه السورة، ويوم موسى عليه السلام لما فرق له البحر، وفي نوح عليه السلام لما أنجى على السفينة. فالله عز وجل له فرقان في كتبه، وله فرقان آخر ينصر به رسله ويبين الحق اللي عنده. إن الذين كفروا بآيات الله ومنهم النصارى واليهود لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأثبت له العزة اسم وصفة، والانتقام أثبته صفة. ولذلك نحن لا نستطيع أن نسمي الله المنتقم إلا إذا جاء في القرآن والسنة أن من أسماء المنتقم، ولكن نصفه بأنه صاحب الانتقام، والانتقام هو العقوبة لمن يستحقها مع المبالغة في ذلك انتقم منه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تلاحظ أنه من أول السورة تعريض بالآلهة المزعومة، ومنهم عيسى عليه السلام وهو بريء. هل عيسى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ هل عيسى حي قيوم؟ هل عيسى نزل الكتب هذه؟ هل عيسى ينزل الفرقان؟ هل عيسى له العزة التامة والانتقام التام؟ فإذا كان هذا عيسى نبي الله وكلمته وروحه وليس له من صفات الألوهية هذه شيء، فما بالك بما هو دونه؟ فإذا هذه فيها جانبين: تقرير صفات الله عز وجل وأنه المستحق الألوهية، والتعريض بكل إله يدعى أنه ليس له من ذلك شيء. والجامع في ذلك كما قال الله: قل سموهم، سموا لنا آلهتكم. هل فيها من هذه الصفات شيء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم أيضا ذكر صفة أخرى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحانه وتعالى الألوان والأشكال والطول والقصر والشبه وتصوير حتى القلب وقبول الحق وعدم قبوله، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم ختمها بالفائدة: لا إله إلا، أي هذا الموصوف بهذه الصفات لا يستحق أحد الألوهية إلا هو. ثم أيضا ذكر أنه العزيز الحكيم جل وعلا، له العزة وله الحكمة التامة، وعزته بحكمة وحكمته بعزة. وإذا انفرد أحد الأمرين اختل، إذا كان عزيز دون حكمة أو حكيم دون عزة، لكن الله عز وجل عزيز حكيم جل وعلا. ثم بين الله عز وجل الآية الفاذة الجامعة التي هي فرقان دائما بين أهل الحق وأهل الضلال، وطريقة في فهم النصوص، طريقة في الرد على المخالف، طريقة في استبانة الصراط المستقيم. يعني هذه الآية أصول الفهم وأصول الفقه وأصول العلم، أصول الحق كلها ترجع لهذه الآية. ولذلك بدأ بها في هذه الزهراء لأنها في مقام الرد على الخصوم، وفي مقام الخصوم اللي يثيرون الشبهات. فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، رد مرة أخرى الكتاب وإنزاله، وهذا أعظم شرف للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة. ثم قال: منه آيات محكمات، يعني واضحة لا التباس فيها، يعرفها العرب من كلامه وتعرفها الناس. منهم من قال هي الناسخة، ومنهم من قال هي الواضحة، ومنهم تنوعت العبارات والمؤدى واحد. آية محكمة لا تلتبس. هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب هنا؟ إما أن تكون أصله، كما نقول الفاتحة أم القرآن، لأن كل معاني القرآن ترجع الفاتحة، فالآيات هذه هي أصل الآيات الأخرى، أصل الكتاب، أم القرآن وأم الكتاب هذه الآيات. ومنها الفاتحة مثلا، ومنها الآيات الجوامع كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه آية محكمة جامعة، كقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. وقيل إن أم هنا بمعنى معظم، أي أكثر الكتاب محكم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى التشابه هنا؟ التشابه هنا أن قد يبدو منها معاني من لم ينعم النظر أو كان في قلبه زيغ، إما أن يكون عنده سوء في الفهم أو سوء في المعتقد والنية، قد يبدو لي منها معنى غير مراد، كما قالت النصارى أن عيسى الآن الله هنا يقول روح من الله، إذن هو ابن الله، هو جزء من الله. واليهود وكل أصحاب الملل يحتجون بالمتشابه. إذن القرآن فيه متشابه، والسنة كذلك، والأثر كذلك. انقسم الناس قسمين، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الآفة في القلوب، فيتبعون ما تشابه منه، يأتي دائما كما قيل يبحث عن المتشابه، هو أصلا بحث عن المتشابه. وهذه الآية حتى تريك اهتمام أهل الباطل، وتريك طرقهم في الاستدلال، وتريك أشياء كثيرة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكمات الواضحة ويتعلقون بالمتشابه. ولذلك في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، وهذا كل أهل السنة يذكرون هذا الحديث في كتبه، تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، احذروهم على أنفسك، لا تقرأ له، لا تسمع كلامه، لا تدخل موقعه، لا، لأنه يتبع ما تشابه ويشبع عليه كالشيطان يلبس عليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ثم ذكر السبب، يعني الآن ذكر المرض وذكر أعراض المرض وذكر السبب لماذا يتبع ما تشابه. قال: ابتغاء الفتنة، هو يبحث عن الفتنة لنفسه ولغيره، وابتغاء تأويله، يريد أن يعرف عواقب الأمور. هو التأويل هنا ما يؤول إليه الأمر، أو يريد أن يكشف ما حجب عنه. ثم قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. في بعض الأمور لا يعلم تأويلها إلا الله مطلقا، مثل الروح لا يعلمها إلا الله، ومثل علم الساعة، ومثل أمور الغيب، ومثل غيره. وفي بعض الأمور لا يعلمها على وجه الكمال ويحيط بها إلا الله، لأن الصحابة اختلفوا في الوقف، هل يوقف على لفظ الجلالة ولا على الراسخين في العلم؟ والخلاف يسير، لأن هذه تحتمل كذا وكذا. والراسخون في العلم هذه الطائفة الثانية، لأن المحكمات لا تحتاج راسخ، إنما الرسوخ يظهر في المتشابهات، هم المقابلين لأهل الزيغ. والراسخون في العلم أول شيء يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وهذا أصلا يقطع ظهور المخالف، لأنك أنت الآن تحتج بكلام، الكلام هذا من عند من؟ من عند الله، والكلام الآخر من عند الله. لو كنت أنت مؤمن بأن هذا كله من عند الله، ومؤمن بأن الله له صفات الكمال وأنه لا يتناقض ولا يضطرب، لانتهى عنك الإشكال، أو على الأقل تبقي ما أشكل عليك حتى ينكشف لك. لكن من الزيغ اللي عندك أنك أولا ما تصف ربك بصفات الكمال، تعتقد أنت أن ربك متناقض. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كله من عند ربنا، فما دام كله من عند الله المحكم نعمل به، والمتشابه نؤمن به ونتركه حتى يتبين لنا وجهه. وأيضا يمعنون النظر ويبينون المتشابه، يردون المحكم، لكن هذا يحتاج رسوخ. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كله من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. يعني هذه الآية على عظمة ما فيها من القواعد ما ينتفع بها وما يتذكر لما فيها إلا من كان له لب، واللب هو القلب، الفؤاد الصافي، إذا كان كله لب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أيضا من رسوخهم في العلم أنهم لا يثقون بالذكاء، ولا يثقون بأنفسهم، ولا يثقون بالعاقبة، لا يثقون إلا بربه، ما يثق إلا بربه. فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كما سلكنا هذا السبيل احفظنا أن نستمر عليه. هذا في رد على المعتزلة من أي وجه؟ في قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وعلى القدرية وعلى غيرهم من أي وجه؟ نسبة الإضلال لله، لأن المعتزلة والقدرية يقولون: الله ما يضل أحد، بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هنا ربنا لا تزغ قلوبنا، إزاغة القلوب نسبها لمن؟ لله. إذن الله يزيغ القلوب، يزيغها ويقلبها، يقلب القلوب كما يشاء سبحانه وتعالى. لكن بيّن في سورة الصف أن متى يزيغ القلوب؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، وأن هذا بسبب ذنب منهم عوقبوا به. خطورة القراءة دائما في الكتب المبتدعة أنك ما تنتبه. الآن الكشاف الزمخشري معتزلي يجحد هذا كله، يجحد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية يمكن يقول يهدي لكن يقول ما يضل. فمثلا عندما يفسر هذه الآية الكشاف يزرف لك بظرافة بحيث ما تنتبه لمراده. هو الآن ما يريد يثبت أن الله يزيغ القلوب، لكن كيف يتخلص منها؟ فقال في تفسيره معناها ربنا لا تبلنا ببلايا تزيغ معها قلوبنا. ففي ظاهر الكلام أنت قد لا تنتبه أن الكلام مبطل، أنه ندعو أن الله ما يبلانا ببلايا بسبب هذه البلايا تزيغ القلوب، تزيغ القلوب يعني قلوبنا هي اللي زاغت. وهو في الحقيقة يريد أن يبعدك عن مسألة أن الله هو اللي يزيغ القلوب، لأنه ما يعتقد هذا. فقد أنت تنقل هذا الكلام وتنشره كذا وأنت ما تدري أنك أنت في الحقيقة تصبح ناقل لكلام المعتزل. فلا يقرأ في كتب هؤلاء إلا رجل الأصل لك ما تقرأ، لكن إن كان أحد يريد شيء من الراسخين في العلم يعني يريد حاجته يمشي هذا، ولا الأصل أنه كله ظلمة. يعني من هو أجل منا وأعلم منا؟ ابن عمر في ذم الكلام وأهله، كانت القصة مشهورة لابن سيرين، لكن في ذم الكلام ذكرها عن ابن عمر بسند صحيح، أن ابن عمر نفسه جاء رجل يريد أن يقرأ عليه آية فوضع أصبعي في أذنه حتى انصرف الرجل، مع أنه أعقل ابن عمر وأفهم منا وأذكى منا وأعلم منا، ومع ذلك ما سمح له أن يقرأ عليه آية فضلا عن أن يفسرها، لأن كل بدعة عليها زينة وبهجة والشيطان يدخل ويزرفها لك فربما وقعت في قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن الرحمة الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم ورد الخصوم والثبات على الحق، هذه كلها رحمة، واستمرار على الصراط المستقيم وزيادة البصيرة فيه. إنك أنت الوهاب، ما في أحد يأخذ بيده حتى يكون الله اللي يعطيه، لا الهداية ولا العلم ولا البصيرة ولا الثبات ولا الفرقان بين الحق والباطل ولا الخروج من المضايق، هذه ما في أحد يأخذ بيده، إنك أنت الوهاب. والهبة تكون على قدر رحمة الله وفضله وقدر تلقي التربة، إن كان من أولي الألباب اللي ينتفعون أعطاه الله عز وجل. والدعاء الأخير قالوا أيضا يتذكرون الآخرة أكثر، اللي يسرفون في الجدل والكلام الفاضي وتفصيل الكلام وتقعيدات هم أصلا الناس الآخرة، لو اشتغلوا بما ينفعهم تركوا ما لا ينفعهم. فهؤلاء الراسخين من صفاتهم أن الآخرة بين عيونهم، ولو كانت الآخرة بين عين الرجل دائما ذهب عنها أكثر ما يجد من الإشكالات ومن القلق ومن الجدال ومن ضياع الوقت. فكانوا هؤلاء يقولون ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، ما نشك فيه. فإذا هؤلاء من علامات الرسوخ، لا تسمي الرجل راسخا إلا إذا كانت الآخرة واضحة بين عينيه دائما. إذا كانت الآخرة في قلبه وبين عينيه سيختفي عنه كثير من الأشياء الضارة، مهما رسخ في المعلومات ما يسمى راسخ إلا إذا كان هكذا، لا يثق بنفسه ولا بذكائه، ودائما يدعو ربه لا يزيغ قلبه وأن يثبته، ويسأل الرحمة من الله كما كانت الراسخون الأولون، ما يتكلم حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله استغفر الله دائما. والأمر الثاني دائما الآخرة على باله، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم قال الله إن الله لا يخلف الميعاد، المرجع إلى الله وكل سيجازى، اللي في قلبه زيغ والراسخ واللي يريد الحق واللي يريد الضلال كل سيأخذ جزاءه. فهذا الصدر العظيم من سورة آل عمران من تدبره وأعطاه حقه وجد فيه أصول العلم وأصول إبطال الباطل وإزهاقه وأصول معرفة الحق، وخاصة الآية السابعة منه وما قبلها وما بعدها، وخاصة إذا عرفت فيما نزل صدر هذه السورة وما الظرف اللي نزل فيه، وهو وفد النصارى وجدالهم بالباطل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من فهم القرآن النصيب الأوفى ومن العمل به، وأن يزيدنا فيه بصيرة وفهم وثبات وعمل، وأن ينفعنا به ويرفعنا به. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.